قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أخرجه الإمام أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرام ثلاثة من المسلمين، منهم وهو الثاني حامل القرآن الذي يشتغل بحفظه وتلاوته وتعلم أحكامه والتذكر بمواعظه، غير الغالي فيه الذي ينزله على غير ما نزل من أجله، وذلك كالذين غلوا في آيات الوعيد فكفروا عصاة المؤمنين، وترتب على ذلك قيامهم بقتال المسلمين فأحدثوا في الأمة الإسلامية حدثاً عظيماً، وكذلك الذين غلوا في آيات الوعد فحكموا بأن عصاة المؤمنين لا يعذبون في النار، والحقيقة أنهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ولا يخلدون في النار، وإن شاء غفر لهم لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وكذلك من الغلو في القرآن ادعاء الاكتفاء به وعدم اعتبار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجافي عنه الذي يهجر تلاوته أو العمل بأحكامه أو لا يعتبر بمواعظه. وكيف لا يكون إكرام حامل القرآن المعتدل في فهمه والعمل به من إجلال الله تعالى، وهو يبذل جهده في العناية بكتاب الله جل وعلا؟ ففي هذا الحديث الشريف دعوة للاهتمام بكتاب الله تعالى حفظاً وتلاوةً وتجويداً وتعلماً وتعليماً وتذكراً بمواعظه وعملاً بأحكامه، حيث إن حاملي كتاب الله جل وعلا من أصحاب الدرجات العالية في الآخرة. هذا وإن حامل القرآن لمن أصحاب المقامات الرفيعة عند المسلمين، فكم رفع القرآن أقواماً لا ذكر لهم في المجتمع لمجرد أنهم من حفظة هذا الكتاب الكريم، خصوصاً إذا كانوا من الذين يحسنون تجويده وتلاوته. والناس يرفعون من مقام أهل القرآن احتراماً لكتاب الله تعالى، فكيف إذا علموا بأن إكرامهم من إجلال الله عز وجل؟ قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.